وانا اضحي بحياتي ليه؟ بعد ما نزع العقيدة من القلوب بالشبهات يقدر ان هو يضرب بقى بالسيف من غير ما حد يواجهه. يبقى اذا قال عمران معركة هدم الاسلام، كيف يحاربون الاسلام من اجل ان يهدموه؟ فربنا جايب لنا الشوط ده روشتة النجاة من اهل الباطل، روشتة النجاة. اسمع بقى الروشتة وقيس على اللي بيحصل دلوقتي. اسمع بقى اي اية من روشتة النجاة للأمة من معركة الشبهات ومعركة السيف، وشوف اللي بيحصل دلوقتي في الأمة قريب من الكلام ده ولا بعيد عنها. أول آية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا نهار أبيض، ده احنا مصدر التلقي بتاع الأمة دلوقتي هو الكلام بتاع الغرب والأبحاث بتاعة الغرب. يعني جت فترة كان اللي عايز يعرف الأخبار يا يفتح منتقله، يا يفتح تل أبيب، يا يفتح أي إذاعة أجنبية عشان يعرف الأخبار منها. دلوقتي اللي سافر بره وتلقى الفكر من بره هو ده الوقت اللي بينظر ليه. يعني ربنا بيقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الناس دي منشنة على العقيدة بتاعتكم، أمال الحل يا رب؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب ملحد في الامه الاسلاميه؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يقول لك ربنا موجود بس ربنا ملوش دعوه بينا، ربوبيين في الامه الاسلاميه؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يسيب دينه ويتبع اديان اخرى في الامه الاسلاميه؟ وكيف تكفرون؟ ازاي هيطلع شباب يقول ربنا ملوش حكم علينا والشريعه الاسلاميه غير ملزمه في الامه الاسلاميه؟ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله الارتباط بالقران، وفيكم رسوله الارتباط بالسنه، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم؟ يبقى اول ايتين بيقولوا لك ان مصدر التلقي لو بقى هو الغرب هيودوكم في مصيبه، هيكفروكم انتم مش حاسين. امال مصدر التلقي القران والسنه؟ يعني المفروض ان الاعلام والتعليم والدوله تجند من اجل توصيل القرآن والسنة للناس. هو ده اللي بيحصل الوقت يا جماعة. الوقت مصدر تلقينا والقرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خافوا من ربنا. خليكوا أمة بتخاف من ربنا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني الكلمة دي معناها إيه؟ يعني طب ما أنا مسلم. لا، الموضوع مش كده يا أخوانا. زي ما أب يقول لابنه اوعى تموت يا ابني إلا وأنت دكتور في الجامعة، اوعى تموت. ده معناها ايه؟ الواد يموت نفسه في الثانويه العامه، بعد كده يقتل نفسه في الكليه اللي هيدخلها ليل نهار في المذاكره، بعد كده لما يتعين معيد في الجامعه يموت نفسه في الماجستير، بعد كده يموت نفسه في الدكتوراه، بقيت دكتور في الجامعه. يبقى انا نفذت وصيه ابويا قبل ما اموت. يبقى اوعى تموت الا وانت دكتور في الجامعه. ده مش معناه ان انا هجيب ورقه واكتب على باب الشقه دكتور في الجامعه، ده معناه ان ده طريق لازم احصله. اوعى تموت الا وانت معاك مليون جنيه، معناه ان انا هجتهد عشان احصلهم. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اوعوا تموتوا الا وانتم مسلمين لربنا في كل حاجه، في اخلاقكم احنا مسلمين لربنا، في اخلاقنا مسلمين لربنا، في ايمانكم وعقيدتكم احنا مسلمين لربنا، في عقائدنا مسلمين لربنا، في عباداتكم مسلمين لربنا، في معاملاتكم لبعض، في معاملتك لمراتك، في معاملتك لجيرانك وقرايبك، في معاملتك لكل حد في الحياه احنا مسلمين لربنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. ونحن في عصر الجرأة على الله. الأمة الإسلامية لم تعص الله في تاريخها مثلما عصي الله في أرض الأمة الإسلامية في هذا الزمان. ربنا ما عصيش في زمن في الأمة الإسلامية مثل هذا الزمن. شوف الوقت الفجور في انتهاك حرمات الله، شوف درجة الفجور في القنوات الفضائية والفرج عليها، القنوات الفاسدة في المواقع النت الفاسدة ومعدلات الدخول عليها في هذه الأمة، في معدلات التبرج، في معدلات الكوافرات الحريمي، في عدد البنوك الربوية اللي بقت موجودة في كل شارع، في التهاون بأوامر ربنا وحدود ربنا. فربنا بيقول خافوا من ربنا، خليكوا أمة بتخاف من ربنا. احنا أمة بتخاف من ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي عندكم هدف، هدف ان انتم تحققوا معنى الإسلام الحقيقي لله، معنى التسليم لله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خليكم حاجة واحدة، حطوا ايدكم في ايد بعض الوقت. اللهم لك الحمد. مين اللي ايده في ايد التاني؟ مين الدولة الإسلامية اللي ايدها في ايد الدولة الإسلامية التانية؟ مين الدولة العربية اللي ايدها في ايد الدولة العربية التانية؟ فين الوحدة ما بين أبناء الصف الإسلامي أصلا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمريكا اليو اس ايه اسمها أصلا الولايات المتحدة الأمريكية، 50 دولة